بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الاشتراك في القتل، وتقتل الجماعة بالواحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال: تقتل الجماعة بالواحد. إذا اشترك جماعة في قتل واحد، في حيث لو فرض واحد منهم لا قتله في فعله، قتلوا جميعا. وسيأتي أنه لو لم يفرد بالقتل فلا يقتل، مثل لو قتل إنسان ثم جاء الثاني وقطع يده بعد قتله فلا يقتل الثاني، لأن رزقت روحه بالأول. إذا تقتل الجماعة بالواحد، إذا اشترك جماعة في قتل واحد فإنهم يقتلون زجرا لهم، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعة بواحد، وقال: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. كان هذا في اليمن. ولأنه لو لم يقتل جماعة بالواحد لصار كل من أراد أن يقتل شخصا جاب شريك معه، أتى بشريك معه حتى يسلم من القتل. فلا بد من قتل الجماعة اللي اشتركوا. والله تعالى يقول: ولكم القصاص حياة، القصاص قتل القاتل بمثل قتل به، بمثل ما قتل به. نعم. فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه. نعم. إذا كان اشترك في قتل واحد اثنان، أحدهما أب للمقتول، معلوم أن الأب لا يقتل بولده، فإذا تعذر قتله أحدهما يقتل الثاني، والأب لا يقتل بولده لكن يعزر التعزير، أو لكون أحدهما عفى عنه، فإنه في هذه الحالة يسقط أن العفي عنه، والذي لم يعف عنه يقتل. أو لكون إيش ثالث؟ أو عدم مكافأة القتيل أو العفو عنه. إيه. أو قال: فإن تعذر قتل واحد من لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه. أو عدم مكافأة القتيل، يعني كان يقتل مسلم وذمي ذمية، مسلم وكافر يقتلون كافرا، من المعلوم أن المسلم لا يقتل الكافر فيقتل الكافر لأنه غير مكافر. وكذلك لو اشترك حر وعبد في قتل عبد، يقتل العبد ولا يقتل الحر لأنه غير مكافر. نعم. إذا اشترك أب وشخص في قتل ابن هذا الرجل فالأب لا يقتل ويقتل الثاني. نعم. أحسن الله عليك. وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. وهذا هو المذهب، والمسألة فيها خلاف. من العلماء من قال: إذا كان أحدهما سقط عنه القتل فيسقط عن الباقي، فيما إذا كان أحدهما أبا أو عفي عنه، لكن هذا هو المذهب، هو الراجح في ذا. نعم. فين إيش؟ فرانك. وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. نعم. إن كان أحدهم غير مكلف أو خاطئ فلا يقتاد منهما، لا يجب القود على واحد منهم. مثال ذلك: إذا اشترك صبي ومكلف أو مجنون ومكلف في قتل شخص، معلوم أن الصبي ما يقتل لأنهما غير بالغ، والمجنون كذلك ما يقتل، فإذا اشترك مع غيره فإنه يسقط القواد عنهما جميعا. وكذلك إذا اشترك مخطئ وعامد في قتل إنسان، فالمخطئ معلوم أنه يسقط، كان إنسان يريد أن يقتل صيدا فأصاب إنسان، وإذا هذا الإنسان يقتله شخص آخر فصارت ضربتان جميعا، فهذا المعلوم أن المخطئ ما يقتل والعامد يقتل. فإذا اشتركا فلا قود عليهما، لأن القود لا يتجزأ. إشكال عند إشكال الحاشية ذكر الخلاف في هذا الأخيرة. نعم. فرانك. قال فرانك: أما إذا كان الشريك في القتل غير مكلف كالصبي والمجنون والآخر مكلفا لم يجب القود على المكلف في صحيح المذهب، وعنه يجب عليه. نعم. القول الثاني أنه يجب. نعم. لأن القصاص يجب عليه جزاء لفعله لا عن فعل غيره، فيجب أن يكون الاعتبار بفعله. نعم. الرواية الثانية أنه يجب، إذا اشترك مخطئ وعامد فالمخطئ لا يسقط عنه القود والعامد يقتل، وكذلك إذا اشترك مجنون أو صبي مع مكلف فالمجنون والصبي لا يقتل لأنه لا عمد له، والعامد يقتل. الرواية الثانية والله لها وجهة. وإن أكره رجل وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مائة أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص. نعم، إذا أكره رجل رجلا على قتل إنسان، أكره قال اقتل فلان وإلا قتلتك، فقتله فهما قاتلان، يقتلان جميعا، المكره والمكره، لأن المكره هو الذي ألجأ، والمكره ليس له أن يقتل غيره ليستبقي نفسه، فهما قاتلان. وكذلك إذا اشتركا في قتل، ولو اختلف الكافية، أحدهما ضربه 100 ضربة والآخر ضربه 1 فمات، فهما قاتلان. وكذلك اشتركا في قطع الأيد، أحدهما قطع من الكف والآخر قطع من المرفق فمات، فهما قاتلان. نعم. ذكر عندك حاشية التعليل، ذكر فلانك كلام طويل فيها. نعم، طيب بعده نخلص. قال فلانك وإن وجبت الدية استويا فيها. نعم، إذا وجبت الدية تكون عليهما، على المكره والمكره يدفع على الدية. نعم. أفلانك وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول. نعم، إذا ذبحه أحدهما والثاني قطع يده فالقاتل الأول، اللي ذبحه هو اللي يلصق روحه، واللي قطع يده بعد الذبح هذا لا يعتبر قتل. وكذلك إذا قده نصفين، قطع نصفين ثم جاء الثاني وقطع يده بعد ما قطع الأول نصفين، فالقاتل هو الأول، قاتل هو الأول، لأن قطع اليد من الثاني ما بعد موته لا ما يؤثر، ما يعتبر قتل. نعم. فرانك ذكر قال أما المكره فلأنه تسبب إلى القتل العمد العدوان فوجب عليه القصاص. نعم معروف. طيب بعد. نعم. قال عفى الله عنك وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. إيه. وإن قطع أحدهما ثم ذبح الثاني، قطع أحد نصفين ثم جاء الثاني وذبحه، فالقاطع يقطع والذابح يذبح، لأن هذا هو القصاص، الله تعالى ولكم القصاص حياة، وقصاص قتل القاتل بما قتل به. لكن هل يعتبر ذبح الثاني مؤثر؟ ها؟ إذا قطعه أحدهما نصفين والآخر ذبحه، فكيف يذبح الذابح؟ إيش أعد العبارة؟ فرانك وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. إيش قال تعليق؟ قال فرانك ذكر وذلك أنه إذا جنى عليه إثنان جنايتين نظرنا، فإن كانت الجناية الأولى أخرجته من حكم الحياة مثل إن أخرج ما في بطنه فأبانه. لا، طيب هل يكون قطع نصفين أخرجته من الحياة؟ لا. فكيف يذبح الذابح؟ تكلم على عبارة دي ويحتمل أنه ما أخرج من الحياة، أنه ذبحه قبل أن يخرج من الحياة، أو لأن صورة الذبح هي صورة القتل. نعم، كلامه فيها طويل يا فرانك. لا بس العبارة هذه تكلم كلام طويل. ثم ضرب عنقه آخر. لا غير، واحد قطع نصفين والثاني ذبح. قال فلانك ذكر ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به عن حكم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة، مثل جرح يخرق المعاء فضرب عنقه الثاني فالقاتل هو الثاني لأن حكم الحياة ثابت فيه. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج نصله فعلم الطبيب فخرج فأخرج نصله فخرج نصله فعلم الطبيب أنه ميت فقال. لا بس العبارة هذه الصورة هذه. فالأول هو القاتل لأنه لا يبقى مع جنايته حياة، هذا إذا قطع نصفين والثاني قطع يده. لكن الصورة الأخيرة هذه إذا قطعه أحدهما نصفين وذبحه الآخر قطع القاطع وذبح الذابح. أنا شغل ما في نصفين. إيش العبارة عندك؟ حرك قال وإن ذبحه أحدهما. لا متني. وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. يعني ما فيها أنه قطعه نصفين، قطعه مثلا قطع يده أو قطع كذا أو قطع رجله أو قطع شيء من جسده والثاني ذبح، فيذبح الذابح ويقطع القاطع. العبارة الأولى ها وإيش وين وين وين ذبحوا ستأتي لي في سبقة في سبقة هذه وإيش عد العبارة وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين القاتل الأول هذه سبقة هذه معروفة لأن قطع اليد بعد ما يأثر هذه سبقة نعم قال وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح نعم قطع أحدهما هل يلزم أن قطع نصفين ما يلزم يعني قطع يده ولا قطع رجله أو قطع فالذابح يذبح والقاطع يقطع اللي قطع يده تقطع يده واللي قطع رجله تقطع رجله والذابح يذبح ها نعم قصاص نعم أفضلك. وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر نعم إن أمر شخصا هو يعلم أنه هذا مسلم يعلم أنه مسلم معصوم الدم أو كتابي ثم معصوم الدم أمره بالقتل فاستجاب له وقتل يقتل لأنه يعلم أما إذا كان لا يعلم هذا في تفصيل مثلا إذا كان يعلم أن هذا النفس معصومة وأنه لا يستحق القتل وقال له اقتل فنفذ أمره وقتل يكون القتل على القاتل والأمر يؤدب يحبس يؤدب ويعزر يضرب نعم عفوا عنك وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر هذه الصورة الثانية إذا أمر من لا يعلم التحريم أو لا يميز فالقصاص على الآمر أمر شخص قال اقتل فلان يظن أنه حربي مثل مستحق في القتل قال هذا حربي هذا كافر يحارب المسلمين مثلا في هذا من الحربيين مثلا فتبين أنه ليس من الحربيين فقتله فالقتال على الآمر أو أمر صبي أو مجنون يقتله فقتله فالقصاص على الآمر ليصل والمجنون لا عمد له عاد العبارة قال وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر نعم قال وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت قصاصا إذا أمسك إنسان لشخص وجاء شخص يقتله وهذا ماسك يمسك له أمسكه حتى قتله فالقاتل يقتل ومسك يحبس حتى يموت مثل ما أمسك له حتى يموت يمسك هو يحبس حتى يموت والقاتل الذي قتل يقتل هذا هو قصاص ها نعم سلم حتى يموت مثل ما أمسك حتى يموت يمسك يحبس حتى يموت نعم القصاص الله تعالى ولكم القصاص حياة قصاص قتل القاتل مثل ما قتل به هو ما قتله هو أمسك حتى يموت يحبس حتى يموت إيه؟ ها الأقرب والله أنه لا يقام أنه يحبس حتى يموت يعني يحبس ولا يطعم حتى يموت هذا الأقرب لأنه لو كان يطعم يمكن يعيش سنين يمكن يعيش سنين ولا يموت نعم نعم عفوا عنك قال عفوا عنك باب القود في الجروح يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه نعم هذا القصاص في الأطراف القصاص في الأطراف مثل القصاص في النفس كما أنه إذا قتل نفس النفس يقتل به فكذلك الأطراف بشرط أن يمكن أنه يمكن ويؤمن الحيف أما إذا كان لا يمكن فينتج في الدية إذا قطع يده تقطع يده قطع رجله تقطع رجله إذا كان من المفصل مفصل الكف مفصل من المرفق كذلك إذا كسر سنه يبرد سنه كما سيأتي قطع أذنه تقطع أذنه أما إذا كان لا يمكن فلا كما لو قطع مع الساعد هذا لا يمكن هذا اختصاص يختلف ما في مفصل هذا يكون فيه الدية كما سبق المؤلف نعم الشفة بالشفة والعين بالعين والأنف بالأنف والذكر بالذكر والأنثيين بالأنثيين خصيتين يعني كل ما أمكن القصاص تصمد نعم فرانك ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني نعم وكون الجناية عمدا والأمن من التعدي هذه ثلاث شروط يعتبر يكون المجني عليه الجاني مكافئا للمجني عليه وتكون الجناية عمد ويؤمن الحيف. ثلاث شروط، ثلاث شروط الاستفهام. يكون الجاني عامد، فإن كان مخطئ فالخطأ ما فيه إلا الدية، ويعتبر مكافئ. فإن كان أبا له فلا يقتص للأب من الإبن، إذا قطع إصبع ابنه فلا يقطع إصبع. والأمر الشرط الثالث أن تؤمن السراية، أن تؤمن إيش؟ من التعدي، أن يؤمن من التعدي، يكون من مفصل يستطيع يقتص منه. أما إذا كان من الوسط، من وسط الساعة هذا ما يؤمن، وسط الساعة ما يؤمن، أو شجة في الرأس زالت عن الموضحة هذا لا يمكن، ما يؤمن، ما يؤمن التعدي. من يأتي يأتي يأتي الكلف في الساعة سيأتي. عفوا عنك. والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه. نعم، لا بد يكون مفصل. نعم. عفوا عنك. أو حد ينتهي إليه. كالموضحة التي تنتهي إلى العظم. الموضحة التي توضح العظم. أما إذا كانت هاشمة تهشم العظم، فلا أقول هشم العظم، يمكن يزيد هشم، ما يستطيع أن يقتص من جنس الهشم الذي هشم. لكن موضحة التي توضح العظم هذه واضحة. يقول واضحة شج حتى يظهر العظم مثل ما شج. لكن فيها أنواع من فيها الهاشمة وفيها المنقلة وفيها المأمومة تصل أم الدماغ، هذه قد لا يستطيع يعني القصاص. لابد يؤمن، يكون يؤمن من التعدي من الحيث. نعم. عفلانك. فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. كسر العظام لا قود فيه مثل ما سبق، إلا إذا كانت موضحة. كسر العظم من الساعد أو من الساق لا يمكن، وسط الساعد أو وسط الساق هذا ما يمكن تصل منه، لما مستعد المفصل. لو كان من المفصل أو من الركبة أو من المرفق يمكن، لكن في وسط الساعد ما يمكن، ما يستطيع الله، ما يؤمن التعدي، يكون فيه الدية. يعطيه ديه، يعطيه ديه، يعطيه ديه، قدر دي اليد معروف نصف الدية، يعطي الدية اللي ما يستطيع القصة منه. نعم. فلانك. ولا في الجائفة. نعم، الجائفة التي الشجة التي تصل إلى الجوف، إلى جوف الرأس. نعم. ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة. نعم، الموضحة التي توضح العظم وتبرزه. الجائفة التي تصل إلى الجوف كذلك ما يمكن القصص منها. هي الموضحة يجوز توضح العظم، لكن فيها أنواع من الشجات تتجاوز الموضحة، في هاشمة التي توضح العظم وتهشمه، هذا ما يستطيع أن يهشم إلا إذا رضي بالموضحة ويعطى الزائد الفرق لا بأس. الوضع بنج أو شيء، ها؟ مخدر للدكتور أو شيء لكي يزال مثلا. لا، أنا ما يزال، ما يجعل هذا بعدين، بعد الشجة يمكن. نعم. إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة. نعم، إذا رضي بموضحة وهاشمة لا بأس، رضي بأقل من حقه. نعم. عفواك. ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه. الأنف إذا قطع أنفه ما يقتص من هذا، من الوسط صعب، لكن ما لان منه هذا ممكن يقتص منه، طرف الأنف اللين يمكن، لكن إذا كان في وسط الأنف هنا ما يستطيع أن يقتص بدون حيف. نعم، يكون فيه الدية. نعم. أحسن الله عليك. ويشترط التساوي في الاسم والموضع. نعم، التساوي في الاسم والموضع. إذا كان اليد اليمنى تأخذ اليمنى، اليسرى اليسرى، يد اليسرى يد، أذن يمنى أذن يمنى، أذن يسرى أذن يسرى، عين يمنى، لا بد من الاتفاق في الاسم. ما يأخذ العين اليسرى بدل اليمنى، ولا يأخذ اليد اليسرى بدل اليمنى، ولا اليد اليمنى بدل اليسرى، لا بد الاتفاق في الاسم والموضع. نعم. ويشترط. ويشترط التساوي في الاسم والموضع. فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها. نعم. ولا تؤخذ إصبع ولا أملة ولا سن إلا بمثلها. كذلك إذا أخذ إصبع الخنصر يؤخذ الخنصر، ما يؤخذ بدلها البنصر، ولا أخذ الوسطى ولا الإبهام، لابد من الاتفاق. إذا كان الجنى أعور مثلا واعتدى على الشخص نفس عين المبصرة اليمنى مثلا، هذا هذا معناه المفسر، معناه إذا أخذت عمي، لأن عين الأعور بمثابة العين، هذا ما تؤخذ، سيأتي يكون هذا يكون فيها القصاص. نعم، يكون فيها الأدية. نعم. نعم. إيه. ولا ما دام اتفق في الاسم تؤخذ، ما يقابلها. نعم. عفواك. ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء. نعم، إذا قطع يدا ناقصة الأصابع ما يؤخذ بدلها صحيحة الأصابع، ولا يد شلا بيد صحيحة، نعم، لأنها غير مكافئة. لكن بالعكس يصح، إذا قطع صحيحة صار يأخذ يريد أن يأخذ بدلها شلا لا بأس، أو قطع ناقص كاملة الأصابع يأخذ بدلها ناقص الأصابع لا بأس. نعم. أحسن الله. وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة. نعم. إذا أمن التلف. إذا أمن التلف، إذا أمن أن تتلف نفسه. نعم. فلنك. فصل. إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. نعم. إذا قطع بعض لسانه أو قطع بعض أنفه أو شفته يؤخذ مقدر بالمقدار السنتي نقيس، أخذ يأخذ مقدار الأنف فيه تقدير نقيس مقدار ما قطع من أنفه ونقطع من أنفه مثله، ما قطع من شفته كذلك. إذا قطع إيش أعد؟ قال عفوا عنك، إذا قطع بعض لسانه. نعم. هذا اللسان. أو مارنه الأنف. نعم. أو شفته كذلك. أو حشفته. إيه؟ أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. نعم. ثلث ربع كذا. نعم. عفوا عنك. وإن أخذ ديته أخذ بالقسط منها. نعم. وإذا قال أنا أريد الدية قطع نصف الأنف قال أنا أريد الدية قدر، إذا قيل أن الأنف فيه الدية نصف الدية، وإذا قيل الأنف فيه إذا قيل أنه أخذ ثلث الأنف نعطي ثلث الدية مثلا، لأن الشيء الذي فيه اثنان يكون اليدين نصف الدية، واللي ما فيه إلا واحد هي الدية كاملة، اللسان مثلا والأنف، إذا اختار الدية نعطيه بالمقدار، إن كان أخذ الأنف كامل الدية كاملة، نصف الأنف نصف الدية، ثلث الأنف ثلث الدية، ربع الأنف ربع الدية، وهكذا. وإن اختار القصاص نعطيه بالقصاص، يقتص بالمقدار. نعم. عفوا عنك. وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها. برد أو برد. إيه. وإن أخذ قال عفوا عنك، وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها. إذا كسر نصف السن نأتي بالمبرد ونأخذ نصف السن نصف سنة إذا أمن انقلاع السن، لأن جارية لأن الربيع أنس كسرت ثنية جارية فجاء أهلها يطلبوا القصاص، فقال أنس يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ قال يا أنس كتاب الله قصاص، فقال والله لا تكسر ثنيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قذف الله في قلوبهم التنازل تنازلوا عن القصاص، فقال إنما العباد الله من لا يسمع الله إلا بره، هذا من باب حسن الظن، فعفوا عن القصاص. فالسن بالسن، لكن إذا أخذ بعض السن نصف السن أو ربع السن يؤتى بالمبرد يقص النصف والربع إذا أمن انقلاع السن في هذا، فإن لم يؤمن ففيه الدية. نعم. أحسن الله. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها. نعم. لا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، أما إذا كان يؤمن أنها تعود فلا يقتص منه، كان يكون مثل سن اللبن، يقول سن اللبن أو سن اللبن تعود مرة أخرى، إذا كانت تعود فلا يقتص منه، وإذا كانت لا تعود يقتص منه، ولا يقتص إيش ولا قال عفلانك، ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ. نعم. لا يقتص من السن إذا قال حتى ييأس، يقول أهل الخبرة أنه ما يعود، وأنها سبق أن خرجت سن اللبن وقلعت، وكذلك إذا جرح فلا يقتص منه حتى يبرع الجرح، لأن قد يؤدي الجرح إلى الموت. نعم. نعم. نعم. وسراية القود مهدرة. نعم. سراية القود مهدرة، إذا قطع إنسان يد إنسان فاقتص منه الحاكم، قطع يده فسرت هذه اليد إلى موت فمات، حذر قتله الحج ما علينا منه، عندما قطعنا يده مثل ما قطع يده. أما سراية الجناية فهي مضمونة. نعم. وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. نعم. سراية الجناية مضمونة، وسراية القود غير مضمونة. سراية الجناية إنسان قطع يد إنسان ثم بعد ذلك استمر به المرض حتى مات بسببها، إذا يضمن عليه يقتص منه إذا كان متعمد أو يعطى الدية كامل، نعم. أما سيرة القوت فغير مضمونة، إنسان قطع يد إنسان فاقتص منه فمات، هذا قتله الحد. أما الذي اعتدى وقطع يده فمات يقتل، يقتل أو يأخذ الدية كاملة، إن السراية مضمونة. نعم. إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. نعم. إلا أن يسقط، إلا إيش؟ إلا أن يستوفي قبل أن تبرأ. مثل إنسان قطع يد إنسان ولازل مريض الآن، يعني ما شفي مرضه، فقال أنا أريد القصاص. قال أصبر حتى ننظر هل يشفى هل يموت. قال لا أنا أريدها الآن، فاقتص منه فقطع يده، ثم سرت السراية إلى المجني عليه فمات الجاني. يعني الآن المجني عليه الآن حي، الآن الجاني الآن جنى على الإنسان وقطع يده، والمجني حي الآن قطع يده لكن لا يزال في مرضه. قال أنا أريد القصاص. قالوا لا أصبر حتى تبرأ. قال لا أنا أريد الحين، فاقتص منه ثم مات، ليس له شيء لأنه لم يصبر. لكن لو صبر حتى واستمر الجرح وسرت فإنه يقتص منه، ورث يقتصون منه. لكن هو جاء في هذا قصة أن رجلا اقتص من الإنسان فاعتدى عليه، جنى عليه إنسان فطلب، فعرج فطلب القصاص، قال له اصبر. قال لا أريد الآن، ثم سرت الجناية، فقال ليس لك شيء من ذلك. قال عندك الله ذكر قال ذكر دليلين عفوا عنك لما روى جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فقال يا رسول الله أقدني، قال حتى تبرأ، فعجل فاستقاد له رسول الله فتعيبت رجل المستقيد وبرئت رجل المستقاد منه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك شيء إنك عجلت. رواه سعيد مرسلا. ورواه الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه. ثم جاء الثالثة فقال يا رسول الله عرجت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله ومعطل عرض. نعم. طيب. قال كتاب الديات بركة. ذكر في قصة لو قلع إنسان سن إنسان فاقتص منه، قلع إنسانه ثم عادت سن السن الأول اللي قلعها نبتت، معلوم أنه ما له الآن يقتص منه ما دام نبتت، ليس له قصاص، ما له إلا الدية. فقلع الجاني السن التي نبتت ليس عليهما شيء، لأن هذا عليه الدية وهذا عليه الدية. الأول لما قلع سنه وجبت عليه الدية، ما دام إذا طلع إذا خرجت له سن نبتت السن ما يجب القصاص، فإذا عليه الدية لما خرجت. فلما خرجت السن الثانية قلعها الجاني مرة ثانية فتكافأ، هذا ليس عليه شيء. ذكر عندك الشارس كيف إذا قلع سن إنسان فقلع الإنسان سن الجاني، ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانيا، فلا شيء على واحد منهما، لأن سن المجني عليه لما عادت وجب عليه دية سن الجاني، فإذا قلعها الجاني وجب عليه ديتها، فيصير لكل واحد منهما دية سن على الآخر فيقاصان. نعم. إنسان قلع سن إنسان فأعطاه مثلا الدية واقتص منه، اقتص منه فنبتت سنه، إذن وجب عليه الدية قبلها، يجب عليه الدية لأنه نبتت. فجاء الجاني وقلعها الثانية وجبت عليه الدية، هذا عليه الدية وهذا عليه الدية، تكافأ، تسقط دية هذا مقابل دية هذا ودية هذا مقابل دية هذا. نعم.